ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفقكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال قتادة: وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال، وهو اختيار ابن جرير. نعم، يشرع لمن كان بين المشركين أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، لا سيما أنه يعني كثر الكفر وسكن بلاد الكفار كما هو معلوم لا يجوز، ولا يجوز بقاء المسلم بين ظهراني المشركين، والمسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. ولذلك يشرع له أن يقول: ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة والعيش بها والموت فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. هذا إذا لم يكن يعني في بلاده كفر وغير ذلك، يشرع له أن يسعى لسكن المدينة وأن يقطن فيها هو وأولاده لما فيها من الخير والبركة. فكيف وبلاده بلاد كفر؟ فهو أولى وأولى أن يدعو بهذا الدعاء. والذي لاحظ الدعاء يجد فيه: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قيدها بالصدق يعني تكون إقامته أو ودخوله وخروجه وفق طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا بعض الناس يدعو بأدية ناقصة، يقول مثلا: أخرجني أدخلني، ثم لا يكون في هذا طاعة وخير، فقيدها بصدق: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم، أمر يعني أمر كذلك أن يدعو بهذا. نعم. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له وملك الروم وعز الروم. وقال قتادة فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. قال مجاهد: سلطانا نصيرا حجة بينة. واختار ابن جرير قول الحسن وقتاده وهو الأرجح، لأنه لابد مع الحق من قهر لمن عاداه، واختار ابن جرير لمن عاداه وناوأه، ولهذا يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إلى قوله: وأنزلنا الحديد الآية. وفي الحديث إن الله، يعني هذا يؤكد المعنيين، يعني السلطان القوة والعزة بكتاب الله وسنة رسوله، وكذلك السلطان هو الحجة الذي قاله مجاهد صحيح والبينة. وفي قوله قد أرسلنا رسلنا بالبينات لقوله وأنزلنا الحديد، يعني البينات والقوة، فبالسلطان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيكون فيه إقامة الدين بقوة، ولا يكون فيه ضعف ولا يكون فيه ذلة، ومع هذا يكون قوة السلطان ومع قوة الحجة والبيان. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا ليس حديثا على ما أذكر، أثر عثمان. نعم. أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، وما فيه يعني لو تلوت عليه القرآن وذكرته لا يتذكر، لكن لو أخذته بقوة السلطان هنا يخاف ويمتثل ولا يفعل ما شاء. نعم. وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. وقوله قل جاء الحق وزهق الباطل الآية تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو زاهق. نعم. قل جاء الحق وزهق الباطل، لا يجتمعان في مكان واحد بدرجة واحدة، إن جاء الحق وكثر زهق الباطل واضمحل وتلاشى. لذلك أي مكان يكثر فيه أهل الحق يقل فيه أهل الباطل، مثلا بلاد يكثر فيها التوحيد لا تكاد ترى فيها من يعبد الوثن، من يعبد القبور، من يدعو غير الله، لا تجد فيها الخرافة والخزعبلات والسحر والدجل، ينتهي هذا لا يقدر. كذلك السنة، إذا جاءت السنة والحديث لا تجد البدع والخرافات، ولا تجد الأقوال المخالفة للسنة والأقوال المرجوحة، ولا كل هذا يعني يضمع. لذلك إذا نزلت قرية وجدت فيها الباطل يعلو وكثير، اعلم أن أهل الحق فيهم قصور وأنهم مقصرون في الدعوة إلى الحق، هذه قاعدة. ومتى انتشرت الدعوة الصحيحة؟ إما أن تنتشر فيتلاشى الباطل ك كما قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وإما أن يخرج أهل الباطل أهل الحق من بينه. وهذا من استدراج الله لهم ليأتيهم العذاب لأذن بالله ويأتيهم كذا، ويخرج المؤمنين من بين أظهرهم ويجعل لهم مخرجا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، لما أخرجوا قال ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فإذا أخرجوه جعل الله فرجا ومخرجا وعزا وسلطانا نصيرا وقوة، وانتشر الخير على يديه بسبب هذه الذلة التي رآها هنا. الله سبحانه وتعالى يخلفه خيرا منها عزة وكرامة وقوة في الدعوة إليه. كذلك يا إخوان هذا من حيث الدعوة، ومن حيث العلم أيضا، إذا انتشر العلم وجاء الإنسان بهذا، جاء عمل بهذا النور ودرس الكتاب والسنة والتوحيد، فتجد يعني الباطل هذا والرأي والكلام الذي لا فائدة منه وعلم الكلام والمنطق كل هذا ينتهي ويتلاشى أيضا أمام الحق. فإذا ناظرت أحدا أو تناقشت مع أحد من هؤلاء ضحت حجته وأدمغتها وقواك الله بما عندك من الحق. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وحول البيت 60 و300 نصب التي كانوا يذبحون عندها، والأنصاب والأزلام التي يعني كانت من فعلهم. انظروا إلى هذا الحديث، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني وقت إيش؟ الفتح. ومعنى هذا أنه قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة أو لا؟ كانت موجودة. لماذا لم يفعل هذا بها وهو بمكة؟ لأنه كان مستضعفا لم يتمكن، فلا يقال كما يفعل بعض الشباب اليوم إذا رأوا منكرات أضرحة كذا قاموا كسروها وهم مستضعفون وليس لهم سلطان فتحدث فتن كبيرة. فإن قال قائل فإبراهيم عليه السلام كسرها وهو كان وحده ومستضعف، كيف الجواب؟ إبراهيم كسرها لإقامة الحجة، يعني يجوز لنا أن نكسرها لإقامة الحجة عليهم؟ كان بالوحي. ها؟ كان بالوحي. يعني الله سبحانه وتعالى أمره بهذا. نعم. الله سبحانه وتعالى أمره بهذا، كان عليه فرض العين. مسلم. ما في دليل أن الله أمره بهذا. ممكن هذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا شريعة إبراهيم. هذا جواب. هذا جواب أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا أن يخالف شرعنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فقدوتنا هو عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم إذا خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فشريعته ناسخة للشرائع الأخرى، فنحن مأمورون بهذا. هذا جواب. جواب آخر أن يقال إن إبراهيم عليه السلام ليس على الدعوة جميعا ولا على الناس ولا على آخرين، أما إذا فعل بعض الشباب اليوم هذا أخذوا الجميع وأوقفوا الدعوة وأفسدوا كثيرا، فهذا تصرف فردي لفرد وعاقبته على الجميع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يمكن أن يكون هذا فيه ضرر عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرر على الأمة وضرر على أصحابه أيضا الذين معه. هم ما قالوا شيئا إلا دعوهم فقط بلسانهم وفعلوا بهم الأفاعيل، فكيف لو كسروا الأصنام وأنكروا هذا الإنكار الشديد عليهم لكان القتل لهم جميعا. فهذا المفسدة التي تترتب عليها أضعاف أضعاف، لكن لما صبر هذا يعطيك طريق الدعوة إلى الله، الله عز وجل مكنه ورجع فاتحا، وهكذا في كل مناسبة أو كل أمر يخص الدعوة والمفاسد والمصائب التي تجرها بعض الأفعال من بعض الشباب قد تجر لافقها فيها، قد تجر إلى إيقاف الدعوة والقضاء عليها في مكان. ثم الأمر الثالث، إبراهيم عليه السلام لما فعل هذا أخذوه وألقوه في النار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله من النار وأنقذه الله منه. فهل أنت سيكون عندك هذه إذا أخذوك وألقوك في النار أن يكون لك هذا الأمر والتأييد؟ فلذلك لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي مؤمن أن يذل نفسه. قال كيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه البلاء أكثر مما يطيق. نعم، أنت غير مأمور بأكثر من هذا. بعض الناس ممكن يفهم من هذا الكلام أن للداعي أن يتميع مع أهل البدع وفي سبيل الدعوة ويفعل بعض البدعات عشان يدور الدعوة. بعض الناس يفهم من هذا الكلام أنه يكون لينا مع الناس في الدعوة وأن يتابعهم على شركهم. من أين هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تابعهم على شركهم؟ تابعهم على بدعهم؟ خالفهم، لكن الإنكار باليد والكلام والبحث عن هذا هو الإنكار باليد. هل هذا لك أو للسلطان؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان سلطانا فعل هذا، لما كانت له قوة دخل فاتحا معه القوة فعل هذا، أول ما فعل قضى على هذه الشركيات. وهذا ما هو، هذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقضوا على جميع مظاهر الشرك، كل وثنية وكل أصنام وكل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والملك عبد العزيز رحمه الله. كانت أضرحة كثيرة في البقية هنا في المدينة وفي غيرها قضى عليها ولله الحمد، فلم يبقي وثنا يعبد من دون الله حتى قالوا أنه الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة، قال قضى عليها كذلك كانت، وقضى عليها الملك عبد العزيز رحمه الله، هو إمام من أئمة التوحيد وفعل أشياء عظيمة جدا لا يفعلها ولم يفعلها يعني حكام من المعاصرين بل من مئات السنين، بل إنهم أكثر حكام المسلمين كما حصل في زمن العثمانيين، هم الذين شيدوا مثل هذا. وأنت إذا ذهبت إلى اسطنبول مثلا لا تكاد تجد مسجد، لا سيما المساجد القديمة، إلا وفي ساحتها يعني يدفن الناس، فالناس يدفنون إما في المسجد وفي يعني ساحة المسجد أو حول المسجد، ويزعمون أن هذا يعني فيه بركة تأتي من صلاة الناس وتلاوة الناس للقرآن تأتي لهؤلاء الموتى، تأتيهم من بركات تلاوة القرآن، فيدفنون إما في المساجد وإما فلا تكاد تجد مسجد تصلي فيه بسبب القبور عياذا بالله المدفونة في تلك المساجد، في ساحات كاملة حول المسجد من كل الجهات تقريبا قبور لموتى وقبور مرتفعة وظاهرة. نعم. الشيخ الحديث. نعم. الحديث الأول الذي ذكر في سبب نزول هذه الآية يضعفه يعني الشيخ رحمه الله تعالى في ضعيف السنة التلميذي. هذا العرض يعني تحسيني. طيب جزاك الله خيرا. ها؟ الحديث ال لا أدخلني مدخل صدق وخرجني مخرج صدق، قال الترمذي حسن صحيح. نعم تفضل شيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. ما الشفاء أيضا ليس أمراض القلوب فحسب، بل وهو شفاء من أمراض الأبدان كذلك، إن صدقت النية ويعني واستطاع أحد أن يستعمله استعمالا صحيحا فإنه فيه شفاء. ولذلك القرآن يزيل كثيرا من الأمراض التي تكون بالأبدان، لأن بعضا منها أو كثير منها يكون من عمل الشيطان ووغز، ومن الشيطان بثور تخرج، سرطانات تكون في الجسم، فلو استعمل الناس القرآن فالفاتحة ورد أنها أن الرجل لما لدغ واسترقوا رقوه بإيش؟ بالفاتحة، سبع مرات في الصباح وسبع مرات في المساء، ويدفل بهذا على